أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا الدرس الثامن من شرح مختصر أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد، وهو فصل عقده المصنف في التيمم. فقال رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط التيمم خمسة أشياء. كنا في الدرس اللي فات تكلمنا عن المسح على الكفين، وعرفنا أن المسح على الكفين جائز بثلاثة شرائط: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، وأن يكون ساترين لمحل غسل الفرض من القدمين، وأن يكون مما يمكن تتابع المشي عليهما. مدة المسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، ولو مسح في الحضر ثم سافر أو مسح في السفر ثم أقام أتم مسح مقيم. ويبطل المسح أمور ثلاثة: الخلع أو انقضاء المدة أو ما يجب الغسل. هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس اللي فات عن أحكام المسح على الخفين. صنف رحمه الله تعالى شرع في الكلام عن التيمم. وكنا عرفنا قبل كده أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، وكذلك الوضوء شرط لصحة الطواف، ولا يجوز مس المصحف إلا بالوضوء، ولا يجوز حمل هذا المصحف كذلك إلا أن يكون قد توضأ. هذا أشرنا إليه في مجالس سابقة، ويأتي إن شاء الله الكلام عنها بعد ذلك. وكل هذه الطهارات لا بد لها من ماء، لكن الإنسان قد يتعذر عليه أحيانا استعمال الماء، إما لأنه لا يجد ماء أصلا، وإما أنه يجد ماء لكن لا يستطيع أن يستعمله. فمن تيسير الإسلام ومن سماحة الإسلام أنه شرع التيمم بالتراب الطاهر عوضا عن هذا الماء الذي يستعمل في الوضوء أو يستعمل في الغسل، حتى لا يحرم المسلم من بركة هذه العبادة. فمعنى التيمم في اللغة هو القصد، يقال تيممت فلانا يعني قصدته. وأما التيمم في الشرع الذي نتكلم عنه وعن أحكامه هو إيصال تراب طهور للوجه واليدين بنية. وصورة ذلك أن يفقد زيد الماء الذي يريده من أجل الوضوء للصلاة، دخل وقت الصلاة فبحث عن ماء يتوضأ به فلم يجد، فتيمم بأن ضرب بيديه على التراب ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بهما يديه. فنقول الآن أنت قد استبحت الصلاة التي كانت محرمة عليك لما كنت محدثا. هذه هي صورة التيمم باختصار شديد: أوصل التراب للوجه واليدين. والأصل في مشروعية التيمم ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. هذه الآية دليل على مشروعية التيمم. جاء في السنة أيضا ما يدل على مشروعية التيمم، من ذلك ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. لكن هنا ننتبه لمسألة مهمة. لما احنا اتكلمنا عن المسح على الخفين عرفنا أن المسح على الخفين لا يكون إلا في الوضوء خاص، هو بدلا عن غسل الرجلين في الوضوء خاص. هل ينطبق هذا الأمر على التيمم؟ لا، الأمر في التيمم مختلف. التيمم يكون بدلا عن أشياء ثلاثة: الأمر الأول يكون بدلا عن الوضوء، فإذا لم يجد ماء ليتوضأ به يتيمم ويصلي. الأمر الثاني التيمم يكون بدلا عن الغسل، يعني إذا كان جنبا مثلا ولم يجد ماء من أجل أن يغتسل به فإنه يتيمم ويصلي. لا تختلف كيفية التيمم في الوضوء عن كيفية التيمم الذي هو بدل عن الغسل. الأمر الثالث وهو أن يكون التيمم بدلا عن غسل عضو من الأعضاء. نفترض مثلا أن شخص مصاب في رجله اليمنى، في هذه الرجل جرح لا يمكن أن يأتي بماء على هذا الجرح وإلا ضره ذلك، فهنا نقول توضأ بأن تغسل وجهك ويديك وتمسح برأسك كالوضوء الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به. فإذا أتيت على هذه الرجل المصابة التي فيها جرح لا تأتي عليها بالماء وإنما تيمم فيتيمم بنية الطهارة عن هذه الرجل المصابة. ولما نقول يتيمم سيتيمم تيمما كاملا، يعني يضرب ضربة في التراب الطاهر الذي له غبار وبعدين يمسح بوجهه ويأتي بضربة أخرى ويمسح يديه وينتوي بذلك الطهارة عن هذه الرجل المصابة. علشان البعض بيظن لما نقول يتيمم عن الرجل المصابة اللي هو يأتي بتراب ويمسح على الرجل، لا يمسح على الرجل بالتراب، إنما يتيمم تيمما كاملا بنية الطهارة عن هذه الرجل المصابة التي لا يستطيع أن يأتي عليها بالماء. فهنلاحظ هنا أنه جمع بين الوضوء وجمع كذلك بين التيمم، لأن هذا العضو أو لا يستطيع أن يأتي عليه بماء لطهارته. يبقى لاحظنا الآن أن التيمم يكون بدلا عن ثلاثة أشياء، عن الوضوء وعن الغسل وكذلك عن غسل عضو من الأعضاء. عرفنا ذلك. لو أراد أن يتيمم فلا بد من توفر شروط أربعة حتى يصح الانتقال من استعمال الماء إلى استعمال التراب. لو إحنا فقدنا شرط من هذه الشروط الأربعة يبقى هنا نقول لا يجوز استعمال التراب، استعمل الماء كما أمر الله سبحانه وتعالى. إذا لم تتوفر أو يتوفر بعضها هنا نستعمل الماء. توفرت هذه الشروط كلها نقول إذن لك العدول حينئذ إلى استعمال التراب. أول شرط لجواز التيمم وجود العذر المبيح. لا يجوز للإنسان أن ينتقل إلى التيمم إلا لعذر. إيه معنى العذر؟ معنى العذر يعني العجز عن استعمال الماء إما حسا أو شرعا. العجز الحسي معناه أن هو يعجز عن الوصول إلى الماء، أخذ في البحث عن الماء من أجل أن يتطهر به فلم يجد، يبقى هنا عجز عجزا حسيا، حواسه لم تدرك هذا الماء الذي يريده من أجل الوضوء أو من أجل الغسل، يبقى هذا يسمى بالعجز الحسي. النوع الثاني من العجز وهو العجز الشرعي. عجز شرعي بمعنى أن الماء موجود لكن لا يستطيع أن يستعمله، والذي منعه من هذا الاستعمال هو الشرع. طيب ما صورة ذلك؟ صورة ذلك شخص مريض وليكن مثلا بالحروق، أعضاء الوضوء في جسده أصابتها النار فاحترقت، ومثل هذا لا يستطيع أن يأتي بالماء على هذه الأعضاء لأن هذا ربما زاد الألم عند هذا الشخص الذي لا يحتمل أو يتأخر في شفائه إلى آخره. وأحيانا الإنسان بيكون مثلا وضع بعض الأدوية على أعضاء الوضوء فلا يستطيع أن يأتي عليه بالماء وإلا أزال هذه الأدوية زي الكريمات والمراهم إلى آخره. فهنا نقول لا يجوز له أن يستعمل الماء، والذي منعه من ذلك هو الشرع، فيعدل حينئذ إلى التيمم. يبقى هنا الماء موجود ولا مش موجود؟ الماء موجود لكن هو عاجز عن استعماله شرعا، الشرع منعه من ذلك حتى لا يزيد الضرر الواقع عليه. فهنا بنقول وجد العذر فهنا له أن ينتقل إلى استعمال التراب حينئذ. طب نفترض أن الإنسان ما عندوش عذر وأراد أن يتيمم، لا يجوز له ذلك وطهارته باطلة، ولو صلى صلاته غير صحيحة. ممكن نوضح المسألة أكثر ونذكر صورا من العجز عن استعمال الماء. نفترض مثلا أن شخص معه ماء لكن الماء الذي معه قليل يكاد يكفيه للشرب، يحتاجه للشرب، فلو تطهر بهذا الماء فإنه لا يجد شيئا يشربه في سفره أو في ارتحاله. هنا نقول له لا، اترك هذا الماء للشرب واستعمل التراب في الطهارة. مثال آخر، وجد ماء وأراد أن يتوضأ به لكن علم أن هذا الماء مسبل للشرب، يعني الذي جاء بهذا الماء واشتراه ووضعه في هذا المكان قال هذا للشرب فقط، يبقى هذا ماء مسبل للإيه؟ ماء مسبل للشرب، بهنا لا يجوز أن يستعمله في الطهارة، لا يجوز، وبالتالي يتيمم في هذه الحالة. طب يقول أنا وجدت الماء، نقول نعم أنت وجدت الماء لكن لا يجوز لك استعماله. وجد ماء لكن هذا الماء يحتاج لعطش حيوان محترم، الحيوان المحترم يعني الذي له حرمة في الشرع، يحرم قتله، يحرم التعدي عليه، وليكن مثلا عنده إبل أو عنده بقر، والماء الذي هو موجود يكاد يكفي شرب هذه الحيوانات، نقول لا تستعمل هذا الماء، اعدل إلى التيمم واترك هذا الماء لهذا الحيوان المحترم وإلا لهلك. طب نفترض إن الذي يحتاج إلى الماء حيوان غير محترم زي الخنزير، إذا لم نعطي هذا الماء للخنزير لمات، فهل نقول تيمم في هذه الحالة؟ لا، استعمل هذا الماء حتى لو أدى إلى هلاك هذا الحيوان، لأنه حيوان نجس غير محترم ليس له قيمة في الشرع. فإذا بنقول أول شرط أن يكون عاجزا عن استعمال الماء إما حسا أو شرعا، فهنا ينتقل إلى استعمال التراب. الشرط الثاني، لا بد من دخول وقت الصلاة، لا يبحث عن الماء ولا يتأمم إلا وقد دخل وقت الصلاة. جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه البخاري، قال فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وجاء في مسند الإمام أحمد قال أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، يعني تيممت وصليت. فدلت الروايتان على أن التيمم يكون عند إدراك الصلاة ولا يكون إدراك الصلاة إلا بعد دخول الوقت. فالتيمم إذن يختلف عن الوضوء، الوضوء ممكن يتوضأ الإنسان قبل أن يدخل الوقت، لا حرج عليه، فيش أي إشكال، فإذا دخل الوقت صلى. لكن التيمم مختلف، التيمم كما جاء في هذه الروايات لابد أن يكون بعد دخول الوقت. مثال ذلك، شخص تيمم قبل دخول وقت صلاة المغرب بتلت ساعة ثم إنه صلى، نقول فهذا صلاته باطلة لأن التيمم غير صحيح باعتبار أنه وقع قبل دخول الوقت. الأمر الثالث أو الشرط الثالث، وهو لابد أن يكون طلب الماء بعد دخول الوقت، يبقى التيمم لابد أن يكون بعد دخول الوقت، والبحث عن الماء أيضا لابد أن يكون بعد دخول الوقت. يبحث عن الماء، يفتش عن الماء إذا كان فاقدا له بعد دخول الوقت، لا يكتفي بأن الماء كان مفقودا قبل الوقت فإذا أذن المؤذن يتيمم ويصلي، هذا لا يصح. مثال ذلك، نفترض أن زيدا بحث عن الماء فلم يجده فأذن المؤذن بعد ذلك مباشرة فتيمم ويصلي وصلى، يبقى هنا التيمم وقع بعد دخول الوقت، نعم، ومع ذلك لا يصح لأن بحثه عن الماء كان قبل دخول الوقت، لا بد أن يبحث عن الماء بعد دخول الوقت باعتبار أنه قد يجد له جديد، يجد الماء ويستعمله في الطهارة. فإذا نقول رغم أنك بحثت عن الماء قبل دخول الوقت إلا أنه مع ذلك يجب عليك أن تعيد البحث عن الماء مرة أخرى إذا دخل الوقت، فإذا لم تجد الماء فلك حينئذ أن تتيمم وتصلي. الشرط الرابع والأخير لصحة التيمم، لا بد من وجود التراب الطاهر الخالص الذي له غبار. أمور ثلاثة تتوفر في هذا التراب، لابد أن يكون هذا التراب طهورا، لا يصح التيمم بالتراب النجس. نفترض أن هذا التراب اختلط ببعض النجاسات، هنا نقول لا يجوز لك التيمم بهذا التراب لأنه نجس. وكذلك الحال فيما لو كان التراب مستعملا، زي ما اتكلمنا قبل كده عن الماء المستعمل ما ينفعش الطهارة به، كذلك هنا بالنسبة للتراب المستعمل لا يجوز الطهارة به. الشرط الثاني في التراب، لابد أن يكون هذا التراب له غبار، يعني له ذرات ترابية تلتصق باليد. فلو وجدنا ترابا لكن هذا التراب لا يحتوي على غبار، لا يحتوي على هذه الذرات التي تلتصق باليد، يبقى هنا لا يصح التيمم. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك التراب المبلول أو المبلل، لو إحنا وضعنا أيدينا على هذا التراب هل يلتصق شيء في اليد؟ لا، لا يلتصق شيء في اليد. فهنا لا بد حينئذ من أن يكون هذا التراب له غبار، لابد أن يكون هذا التراب له غبار. إذا لم يكن له غبار فحينئذ لا يصح بحال من الأحوال. الشرط الثالث وهو أن يكون التراب خالصا. التراب الخالص يعني غير المختلط، برضو زي ما اتكلمنا عن الماء، قلنا لو أن هذا الماء اختلط بشيء من الطاهرات يبقى أنا ستسلب طهورية أو طهورية هذا الماء. كذلك هنا في التراب لو اختلط بغيره من الطاهرات أيضا لا يكون طهورا. نفترض أن ترابا خلط بدقيق، توفرت هذه الشروط الثلاثة في التراب يبقى هنا صح التيمم، وإلا لم يصح التيمم. طيب عرفنا الآن ما يشترط في التيمم لصحته ولجواز الانتقال من الماء إلى التراب. تأتي هنا مسألة وهي إذا لم يجد الشخص الماء ولا التراب، لم يجد ماء يتوضأ به ولم يجد ترابا يتطهر به، فحينئذ نقول لهذا الشخص صلي بلا وضوء ولا تيمم، على أن تعيد هذه الصلاة إذا وجدت واحدا منهما. وهذا الشخص يسمى بفاقد الطهورين، يعني فاقد الماء والتراب، كشخص مسجون في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، فهذا يصلي بلا طهور ثم يعيد هذه الصلوات التي صلاها عندما يجد الماء أو التراب. يسأل سائل ويقول طيب لماذا إذن أمرناه بالصلاة وهو سيعيد هذه الصلاة بعد ذلك؟ نقول أمرناه بالصلاة لحرمة الوقت، فلا يجوز أن يخرج الوقت دون أن يصلي حتى لو كانت هذه الصلاة بغير طهارة. طيب الآن سأشرح في التيمم، توفرت هذه الشروط التي قلنا بها، أراد أن يشرع في التيمم، ما الواجب عليه في هذا التيمم؟ ما هي أركان التيمم؟ التيمم له أركان أربعة. أول ركن من أركان التيمم وهو النية، عرفنا قبل كده أن النية محلها القلب، فعلى ذلك يقصد في قلبه فعل التيمم، ويسن أن يتلفظ بلسانه ويقول نويت استباحة الصلاة أو نويت فرض الصلاة أو نويت نفل الصلاة إلى آخره. والنية زي ما عرفناها قبل كده قصد الشيء مقترنا بفعله، فعلى ذلك تكون النية مقرونة بضرب التراب، وتستديم هذه النية إلى مسح شيء من الوجه، فتكون النية موجودة عند ضرب التراب وعند مسح الوجه كذلك. وجود النية في هذين الموضعين على وجه الاتصال لا بد منه لصحة التيمم. وإحنا عارفين طبعا أن الزمن بين ضرب التراب ومسح الوجه زمن يسير جدا يصعب أن تغيب فيه النية، لكن نفترض أنه قد ضرب يده على التراب ثم عزبت أو غابت عنه النية في أثناء الانتقال إلى مسح الوجه، نقول هنا لا بد أن تعيد الضرب مرة أخرى وتستصحب هذه النية إلى مسح الوجه. وينوي المتيمم زي ما أشرنا إما استباحة فرض الصلاة، وإما أن ينوي فرض الصلاة، وإما أن ينوي نفل الصلاة، ونحو ذلك مما يقصد فعله. فإذا نوى استباحة الفرض جاز له ذلك، ويجوز في هذه الحالة أن يفعل النوافل المتعلقة بهذا الفرض. لما نقول ينوي المتيمم استباحة فرض الصلاة، لماذا قلنا ينوي استباحة فرض الصلاة؟ لأن التيمم مبيح للصلاة، يبيح لك فعل الصلاة لكن لا يرفع الحدث. ولهذا يقول أصحابنا التيمم طهارة ضعيفة، ضعيفة يعني معنى أنها لا ترفع الحدث، وإنما هو مبيح فقط، يبيح لك ما كان محرما عليك. كان محرما عليك أداء الصلاة للحدث، تيممت فأبيح لك الصلاة، فهو مبيح وليس برافع للحدث. بهذا هو الركن الأول وهو النية. الركن الثاني من أركان التيمم وهو مسح الوجه بالتراب، ولا بد أن يستوعب الوجه بالتراب، فينتبه المسلم إلى ما تحت عينيه وإلى أنفه وإلى شفتيه، فكل ذلك يجب مسحه بالتراب. لكن هل يجب إيصال التراب إلى ما تحت الشعر سواء كان هذا الشعر خفيفاً أو كان كثيفاً؟ الجواب لا. وهنا بقى فرق بين التيمم برضه والوضوء. عرفنا في الوضوء إن الشعر الخفيف لابد أن يستوعبه بالغسل فيغسل الظاهر والباطن إذا كان خفيفاً، الكثيف سيغسل الظاهر فقط. هنا في التيمم الأمر مختلف، سيمسح ويستوعب الوجه بالمسح، وإذا أتى على الشعور لا يجب عليه أن يصل التراب إلى ما تحت الشعر سواء كان هذا الشعر كثيفاً أو خفيفاً. الفرض الثالث من فروض التيمم وهو مسح اليدين إلى المرفقين بالتراب، بمعنى أنه يجب أن يصل التراب إلى اليدين من الأصابع إلى المرفقين كما هو الحال في الوضوء بالقياس. عرفنا الركن الثالث. الركن الرابع من أركان التيمم وهو الترتيب، يعني لابد أن يمسح وجهه أولا ثم يضرب ضربة أخرى من أجل أن يمسح يديه. لو عكس الترتيب، لو أنه مسح اليد أولا وبعدين ضرب ضربة أخرى للوجه، نقول لا يصح، فلابد أن تأتي بضربة أخرى لمسح اليدين، لأن مسح اليدين الذي فعلته أولا قبل مسح الوجه هذا لا يصح. التيمم كذلك له جملة من السنن. من سنن التيمم التسمية، وذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبطر، فيسن أن يسمي أولا، ويسن كذلك أن يبدأ باليد اليمنى بالمسح على اليسرى، لعموم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي طهوره وفي شأنه كله. الأمر الثالث وهو الموالاة، فيستحب الموالاة بين مسح أعضاء الوضوء. فلو مثلا توضأ هنا في الوضوء قلنا يستحب أن يوالي بين أعضاء الوضوء بحيث أن العضو الذي فعله لا يجف قبل أن يشرع في العضو الذي يليه. هنا في التيمم نقول كذلك الحال، نقدر هذا التراب ماء، فلو وجدنا فاصلا زمنيا يجعل العضو يجف قبل الشروع في العضو الذي يليه نقول هنا انقطعت الموالاة وفاتك الكمال، فاتك السنة. فلذلك أو يتابع بين المسح بين الأعضاء حتى يوالي بينهما ويحوز أجر هذه الفضيلة أو أجر هذه السنة. آخر شيء نتكلم عنه بالنسبة للتيمم وهو مبطلات التيمم. ما الذي يبطل التيمم؟ كل ما أبطل الوضوء فإنه يبطل التيمم، باعتبار أن التيمم هذا بدل عن الوضوء. بالتالي لو أحدث أخرج ريحا أو تبول أو مس امرأة أجنبية كبيرة بلا حائل أو أنه نام أو زال عقله، فهنا نقول بطل تيممك بذلك. كذلك يبطل التيمم الردة والعياذ بالله. فلو أن شخصا تيمم ثم إنه ارتد، سب الله تعالى أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو ألقى بالمصحف في القاذورات أو نحو ذلك من الأشياء التي تناقض الإسلام نقول بطل تيممك بذلك، باعتبار أن التيمم للاستباحة، والاستباحة منتفية مع الردة، بخلاف الوضوء والغسل فإنهما لرفع الحدث، فلو ارتد وكان قد توضأ فهنا لا يبطل وضوءه لأن حدثه كان قد ارتفع. أما التيمم فهو استباحة وهي طهارة ضعيفة، فلو أنه ارتد بطل تيممه بذلك. الأمر الثالث الذي يبطل التيمم وهو العلم بوجود الماء أو توهم وجود الماء في خارج الصلاة. مثال ذلك: تيمم شخص وقبل أن يدخل في الصلاة رأى الماء، فهنا نقول بمجرد رؤيتك للماء بطل تيممك فورا. مثال آخر: تيمم شخص وقبل أن يدخل في الصلاة رأى جماعة مقبلة من بعيد، فظن ولو ظنا ضعيفا أن ربما وجد ماء مع هؤلاء الناس، فهنا نقول بطل تيممك في الحال حتى لو تبين لك بعد ذلك أن هؤلاء الناس ليس معهم ماء. فمجرد وجود الماء بالفعل قبل الدخول في الصلاة أو توهم وجود الماء وهو خارج الصلاة فهنا يبطل التيمم في الحال. أما إذا علم بوجود الماء وهو في الصلاة هل يبطل تيممه ولا لا؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذه الصلاة تسقط بالتيمم، يعني بمعنى إيه؟ بمعنى كان هذا الشخص مسافرا، وإحنا عارفين أن السفر غالبا ما يتعرض فيه الإنسان لفقد الماء، وبالفعل فقد الماء في أثناء سفره هذا فلجأ إلى التيمم وصلى، هل يؤمر بإعادة هذه الصلاة بعد ذلك؟ لا، لا يؤمر بإعادة الصلاة بعد ذلك. وبالتالي هذه الصلاة تسقط بالتيمم، برئت ذمته بهذا التيمم. فلو وجد ماء فهنا لا يلزمه الخروج من هذه الصلاة، يكمل الصلاة حتى لو وجد ماء في أثناء صلاته. بصورة أخرى، نفترض أن هذا الشخص كان في الحضر في بلده مقيما فبحث عن ماء فلم يجد، هذا عذر نادر، نادرا ما يفقد الإنسان ماء في مكانه الذي يعيش فيه، فلم يجد ماء فتيمم وصلى، هذه الصلاة ما حكمها؟ نقول هذه الصلاة صحيحة، لكن يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة إذا وجد الماء بعد ذلك. ليه؟ لأن هذا العذر نادر، فقد الماء في حال الحضر هذا نادرا ما يقع، ولو تيمم في هذه الحالة نقول يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة لو وجدت الماء بعد ذلك، أو لو وجدت الماء بعد ذلك. وبالتالي لو كان في أثناء الصلاة ووجد ماء فهنا يخرج من الصلاة من أجل أن يتوضأ، يستعمل هذا الماء. لماذا فرقنا بين الحالة الأولى والثانية؟ الحالة الثانية في كل الأحوال هو سيعيد هذه الصلاة، في الحالة الثانية وفي كل الأحوال سيعيد هذه الصلاة سواء وجد الماء في أثناء الصلاة أو وجد الماء بعد الصلاة. ليه؟ لأنه تيمم في الحضر وهذا عذر نادر، والنادر لا حكم له. طيب الصورة الأولى هو عذره غالب، هو كان في سفر ولو انتهى من صلاته وفرغ منها فإنه لا يطلب بإعادة هذه الصلاة، ولذلك نقول لو كنت في صلاتك ووجدت الماء أيها المسافر فهنا لا يلزمك الخروج من هذه الصلاة. يبقى الخلاصة الآن نفرق بين الصلاة التي تسقط بالتيمم والصلاة التي لا تسقط بالتيمم. آخر مسألة وهي مسألة في توقيت التيمم، مسألة في توقيت التيمم. يصلي المتيمم بالتيمم الواحد فرضا واحدا ويصلي ما شاء من النوافل، وكذلك الحال بالنسبة لصلاة الجنازة. إذا أراد أن يصلي المتيمم فرضا آخر فهنا لا بد أن يتيمم لهذا الفرض الثاني الذي يريد أن يصليه حتى وإن لم يحدث بعد تيممه الأول، سواء كانت هذه الصلاة أداء أو كانت قضاء. دل على ذلك ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث. فلذلك نقول التيمم لا يكون إلا لفرض واحد، باعتبار أن هذا التيمم طهارة ضعيفة بخلاف المتوضي، المتوضي قد ارتفع حدثه بالفعل، ولهذا يجوز للمتوضي أن يصلي ما شاء من الصلوات حتى ولو لأيام. نفترض أنه مكث أياما على وضوئه، يتيمم قول يصلي بهذا الوضوء بلا حرج. تكلم الشيخ رحمه الله تعالى أيضا عن مسألة، وهي مسألة الجبيرة والمسح على الجبائر، لكن قبل ذلك نعلق على كلام الشيخ الذي ذكره في التيمم. قال رحمه الله تعالى وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض ودخول وقت الصلاة. وجود العذر بسفر يعني إذا فقد الماء حال السفر وهذا هو الغالب، أو مرض يعني كان مريضا وتعذر عليه استعمال الماء. الأول وهو وجود العذر بسفر، العجز فيه يكون عجزا حسيا، ووجود العذر بسبب المرض أو العذر فيه يكون لأمر شرعي لأنه واجد للماء لكن لا يستطيع أن يستعمله من أجل مرضه هذا. قال ودخول وقت الصلاة، وذلك للحديث الذي ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا بد من إدراك الصلاة من أجل التيمم، وإدراك الصلاة لا يكون إلا بدخول الوقت. قال وطلب الماء، قال وطلب الماء يعني لابد أن يطلب الماء أولا ويبحث عنه، فإذا بحث عنه ولم يجده بعد دخول الوقت فهنا يعدل إلى التيمم في هذه الحال. قال وتعذر استعماله وإعوازه بعد الطلب، إعوازه يعني احتياجه إلى هذا التراب، إعوازه يعني احتياجه بعد الطلب يعني بعد البحث، فهنا لا يجد ماء من أجل أن يتطهر به وقد بحث عنه، فهنا له أن يعدل إلى التيمم. قال والتراب الطاهر، والمرب الطاهر هنا يعني الطهور، له غبار فإن خالطه جس أو رمل لم يجز، بمعنى أنه لا بد أن يكون خالصا، فلو كان مختلطا بشيء آخر فهنا لا يجوز له أن يتيمم به. قال وفرائضه 4 أشياء: النية، وهنا سينتوي استباحة فرض الصلاة، وعرفنا دليل ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. قال ومسح الوجه، ذلك للآية، قال الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. قال ومسح اليدين مع المرفقين، والترتيب، وهذا بالقياس على الوضوء، ولأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر التيمم في كتابه إلا مرتبا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا كذلك. قال وسننه 3 أشياء، هذا بحسب ما ذكره المصنف رحمه الله، وإلا فالتيمم له سنن أكثر من ذلك. قال التسمية وتقديم اليمنى على اليسرى والموالاة، وهذا أيضا بالقياس على الوضوء. ومن مكروهات التيمم تكرير المسح وتكثير التراب. قال والذي يبطل التيمم 3 أشياء: ما يبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة. الردة عرفنا أنها من مبطلات التيمم باعتبار أن التيمم استباحة وهي لا يمكن أن تكون مع الردة، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة وعرفنا ما يتعلق بها من تفصيل، وجاء في الحديث أن رجلين خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الآخر، فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. وهذا الحديث رواه أبو داود. ثم قال الشيخ رحمه الله وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتيمم ويصلي. الكلام الآن عن الجبائر والمسح على هذه الجبيرة. الجبائر جمع جبيرة، والجبيرة هو ما يصلح به العضو المكسور، ومثل ذلك كل ما يمنع من وصول الماء زي اللفائف أو اللصق الذي يوضع على الجروح أو المراهم التي توضع على الحروق، كل هذا في حكم الجبيرة. إذا لم يتمكن الشخص من استعمال الماء في عضو من الأعضاء فهذا نقول هذا له أحكام خاصة، والذي لا يتمكن من استعمال الماء في هذه الأعضاء له حالتان. الحالة الأولى أن يكون هذا العضو مكشوفا. يعني مكشوف؟ يعني لا جبيرة عليه، فهنا نقول لابد أن تغسل الأعضاء الصحيحة وتتيمم عن هذا العضو المصاب. وعرفنا التيمم يعني يمسح بوجهه ويديه، ضربة للوجه وضربة كذلك لليد. لا نقول يتيمم يعني يمسح بالتراب على العضو المكشوف، لا، لا يمسح بالتراب على العضو المكشوف، وإنما يتيمم تيمما كاملا عن هذا العضو المصاب طالما أنه مكشوف. الحالة الثانية وهي إذا كان لو كان هذا العضو المصاب غير مكشوف، كان قد وضع جبيرة على هذا العضو المصاب وهذه الجبيرة تمنع من وصول الماء، فهنا نقول تغسل الأعضاء الصحيحة أولا، تتيمم عن العضو المصاب وتمسح الجبيرة بالماء. يبقى هنا سنزيد أمرا ثالثا وهو المسح بالماء على هذه الجبيرة. برضو ننتبه لمسألة هنا، لما نقول يتيمم عن العضو المصاب لابد أن يراعي الترتيب. يعني إيه؟ نفترض أن شخصا كان قد أصيب في يده اليسرى، يبقى هنا متى سيتيمم لهذه اليد اليسرى؟ نقول إذا أتى وقت غسل هذه اليد ولم يتمكن من غسلها لأنها مصابة، هنا يتيمم عنها مراعاة للترتيب، فحينئذ سيغسل وجهه ويغسل يده اليمنى. ثم إذا أتى وقت غسل اليد اليسرى نقول لا تغسل لأنك مصاب في هذه اليد، واستعمال الماء هنا يضرها بلا شك كما قال لك الطبيب، تيمم عن هذه اليد فامسح بوجهك ويديك، ثم بعد ذلك اغسل العضو الذي يلي هذه اليد. نفترض أن الجزء أو العضو المصاب كانت القدم اليمنى، يبقى هنا سيغسل وجهه ويغسل يديه إلى المرفقين ويمسح برأسه، ثم إذا أتى على الرجل أو القدم اليمنى يتيمم تيمما كاملا، ثم يغسل بعد ذلك الرجل اليسرى. لو كانت الرجل هذه قد وضع عليها جبيرة نقول افعل كما ذكرنا، لكن امسح بالماء بعد ذلك بعد أن تتيمم على هذه الجبيرة. لكن يأتي السؤال الآن، هل يعيد هذه الصلوات التي لم يغسل فيها هذه الأعضاء المصابة أو التي مسح فيها على هذه الجبائر، ولا الصلاة صحيحة؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. أحيانا يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، وأحيانا يتيمم ويصلي مراعاة لحرمة الصلاة لكن بعد ذلك عليه الإعادة إذا وجد الماء، وهذا فيه تفصيل. نقول أولا صاحب الجبيرة هذا لو وضع الجبيرة على طهر، يعني لم يكن محدثا، حدثا أصغر أو حدث أكبر، ولم تأخذ هذه الجبيرة من العضو الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك، فحينئذ لا إعادة عليه بعدما يضع الجبيرة. مثال ذلك، كسرت قدم شخص فذهبوا من أجل أن يضعوا على هذه القدم جبيرة، وقبل ذلك كان الشخص محدثا وتوضأ وضوءا كاملا، فوضعوا له الجبيرة بعد أن توضأ، ولما وضعوا هذه الجبيرة كانت هذه الجبيرة على مقدار العضو المكسور ولم تزد على ذلك إلا بقدر الاستمساك حتى لا تسقط الجبيرة، يعني إلا على قدر الحاجة فقط. فهنا نقول توضأ كما ذكرنا وتيمم عن هذا العضو المكسور وامسح على هذه الجبيرة ولا إعادة عليك بعد ذلك، لأنك لما لبست هذه الجبيرة كنت قد لبستها على طهارة كاملة. الحالة الثانية وهو أن يضع الجبيرة على غير طهارة، كان محدثا حدثا أكبر أو أصغر، ثم وضع هذه الجبيرة على عضو من أعضاء الوضوء، فهنا نقول يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة التي تصليها وأنت في هذه الجبيرة، لأنك لم تضعها على طهارة كما هو الحال بالنسبة للخف تماما. الحالة الثالثة نفترض أنه وضع الجبيرة على طهارة لكن كانت هذه الجبيرة قد أخذت قدرا زائدا عن الحاجة، يعني قدرا زائدا عما يحتاج إليه للاستمساك، فهنا نقول أيضا نقول هنا لا بد أن تعيد هذه الصلوات بعد رفع هذه اللفافة، وذلك لأن الضرورة تقدر بقدرها. فالجبيرة إذا غطت العضو الصحيح من غير حاجة نقول هنا أنت قد تعديت، وبالتالي لا بد أن تعيد هذه الصلاة لأنه لا ضرورة لتغطية هذا الجزء، وبالتالي لا بد من إعادة الصلاة. الشيخ رحمه الله تعالى هنا بيقول وصاحب الجبائر يمسح عليها ويتأمم ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، ويتأمم لكل فريضة ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل. طيب هنا بيقول ويصلي ولا إعادة عليه، ولا إعادة عليه إن كان وضعها على طهر، أما لو كان قد وضعها على غير طهارة فهذا يجب عليه إعادة الصلوات. طيب نفرض أنه كان قد وضع الجبيرة على عضو من أعضاء التيمم، على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى، فهنا نقول يجب عليه أن يعيد الصلاة مطلقا، سواء وضع الساتر على طهر أو وضع الساتر على حدث، سواء أخذ من الصحيح شيئا زائدا أو لم يأخذ. هنا وصلنا لختام الكلام عن أحكام التيمم. الدرس القادم إن شاء الله نشرع في فصل جديد، هو فصل في بيان النجاسات وكيفية إزالة هذه النجاسات. في الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما نقول ونسمع، وأن يرزقنا نشر ذلك بين الناس على الوجه الذي يرضيه عنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.